بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا وعفوك أعظم. إلهي فجود وصفح وأصلح قلوبنا يا رب. إلهي فجود وصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد يا رب، لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله وسامح وسامح وسلمنا وسلمنا فأنت المسلم.